آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فأما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان، إحداهما لا شيء فيه، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا شيء في العنبر، إنما هو شيء ألقاه البحر، ولأنه قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم تسبق فيه سنة. والثانية فيه الزكاة، لأنه معدن أشبه معدن البر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعدما بين الخارج من البر الذي هو المعدن الذي يوجد في طبقات الأرض، ذهب أو حديد أو نحاس أو ألمنيوم أو غيره من الأشياء ذات القيمة، أن الذهب والفضة إذا بلغ نصابا صافيا ففيه الزكاة، وما لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه، وأن ما دون الذهب والفضة إذا استخرج منه ما قيمته أقل النصابين الذهب والفضة ففيه الزكاة، وزكاته بعد تصفيته، وتكون من الذهب أو من الفضة على قدر القيمة. بعد هذا تطرق رحمه الله إلى الخارج من البحر. البحر يخرج منه أشياء ذات قيمة غالية وثمينة، وقد تكون أغلى من الذهب والفضة، كاللؤلؤ والمرجان الذي القطعة الصغيرة منه تساوي مئة الآلاف، والعنبر والسمك والأشياء التي يستفاد منها أكلا، وقد يكون فيها أشياء تلبس، هذه هل فيها شيء أو لا؟ روايتان. الرواية الأولى وهي المعتمدة والمشهورة أنه لا شيء فيها إلا صدقة التطوع، صدقة التطوع في كل شيء، أن الإنسان كلما اكتسب نعمة ورزق من الله جل وعلا يواسي منه، سواء كان في شيء واجب أو ليس فيه شيء واجب، كما قال بعض السلف: في المال حق غير الزكاة. ما ينبغي للمرء أن يقتصر على الواجب، لأن الواجب إذا اقتصر عليه المرء عرضة للنقص، فإذا نقص الواجب فالويل له والعقاب الشديد، وإذا أعطى الواجب وأعطى نفلا فمن فضل الله جل وعلا وجوده على عباده أنه يكمل الفرائض لعباده بالنوافل التي يقدمونها في الدنيا. فمثلا في سنة من السنوات شح بيده المال فرأى أنه أعطى الواجب وهو لم يعطي الواجب في الحقيقة، قصر، فصدقات التطوع التي يخرجها يكمل الله جل وعلا بها الفريضة الزكاة الواجبة. كذلك نوافل الصلاة، كلما أكثر المسلم من نوافل الصلاة إن كان قصر في فريضة من الفرائض أو قصر في أيام من عمره في الفرائض الواجبة أو قصر في الطهارة أو نحو ذلك، فالله جل وعلا يكمل النقص الذي حصل عليه في فريضته بهذه النوافل التي يصليها في الليل والنهار، فتلك النوافل نعمة من الله جل وعلا شرعها للعباد في كل الواجبات، في الصلاة في نوافل، الزكاة نوافل، الصيام في نوافل، الحج في نوافل، وهكذا الأعمال الصالحة الواجبة النقص التي يحصل فيها يكمله الله جل وعلا بنوافل تلك العبادة. فالرواية المشهورة في المذهب على أن المخرج من البحر لا زكاة فيه واجبة، لا يعتبر من المعادن التي فيها الزكاة، ولا يعتبر من الركاز، بل هو مثل الأشياء المباحات التي تؤخذ من الأرض لا زكاة فيها، مثل الحشيش العشب، ومثل الكمعة الفقع، وغيرها من الأشياء التي تجنى من الأرض، هذه مباحة يستحب للإنسان إذا جنى منها شيء أن يواسي غيره ولا يجب. الرواية الثانية قالوا يجب فيها، لما يرحمكم الله، هل ثبت عندكم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة خلفائه الراشدين شيء؟ قالوا لا، لكن قياسا، قياسا، والزيادة في الصدقة وإخراج ما لم يجب ظنا أنه واجب هذا خير وبراءة للذمة ويؤجر عليه المرء. وأما من حيث أنه ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب إخراج شيء من اللؤلؤ أو من المرجان أو من العنبر أو غيره فلا. نعم. ولا شيء في السمك لأنه صيد فهو كصيد البر، وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر. ولا شيء في السمك، كذلك المرء الذي يخرج يصيد، بعض الناس تجارته ورزقه ومكسبه على صيد البحر، يصيد منه كميات كثيرة يرتزق فيها وينفق على نفسه وعلى ذويه وعلى أهله، هل فيها زكاة؟ قالوا لا، مثل الذي يجند نفسه لصيد البر، يخرج لصيد البر فترات ويصيد، هذا لا يجب عليه أن يعطي زكاة هذا الصيد، وإنما يستحب أن يواسي، أن يعطي إخوانه وجيرانه وأقاربه مما يكسبه. كذلك صاحب السمك يستحب أن يتصدق صدقة تطوع، لكن من حيث الوجوب لا يجب عليه شيء. نعم. وعنه رواية أخرى أنه يجب في صيد السمك زكاة قياسا على العنبر، يعني مثل الرواية الأخرى في العنبر واللؤلؤ والمرجان. نعم. فصل. ويجوز بيع تراب معادن الأثمان بغير جنسه، ولا يجوز بجنسه لإفضائه إلى الربا، وزكاته على البائع، لأن رجلا باع معدنا ثم أتى علي رضي الله عنه فأخبره فأخذ زكاته منه، ولأنه باع ما وجبت زكاته فكانت عليه كبائع الحب بعد بدو صلاحه. ويجوز بيع تراب معادن أثمان بغير جنسه، واحد يحفر في الأرض ويستخرج أشياء، مواد خام فيها ذهب لكن فيه تراب كثير، وآخر يستخرج من جهته معادن يجد فيها فضة، وآخر في مكانه وفي جبله الذي هو يبحث فيه يجد نحاس، وآخر يجد ألمنيوم، وهكذا من أنواع المعادن. لكن هذا الذي يحفر ويجمع ما عنده استعداد لتصفيته، عنده يعمل، عنده عمل يعمل ليل نهار، لكن التصفية تحتاج إلى مكائن وإلى أجهزة وإلى خبراء وإلى هندسة، وهو ما عنده استعداد لهذا، يحمل بالسيارة في قلابيات من هذا التراب. هل يجوز بيع تراب فيه ذهب بذهب؟ هل يجوز بيع تراب فيه فضة بفضة؟ لا. لماذا؟ لأنه يفضي إلى بيع الشيء بجنسه غير منضبط، لأنه قد يبيع هذا القلابي مثلا تراب فيه ذهب يبيعه بثلاثة جنيه، بينما هو يمكن هذا القلابي يصاف فيه 15 جنيه، فيكون ربا. كذلك الذي باع حمولة سيارة مثلا من تراب فضة باعه ب100 ريال فضة، يحتمل أنه يصفي مثلا هذا 500 ريال و1000 ريال، فيكون ربا ولا يجوز. لكن تراب الذهب يبيعه بماذا؟ يبيعه بفضة، بدراهم ما يخالف. تراب الفضة مثلا يبيعه بذهب، يقول عندي هذا الشحنة مثلا من تراب فيه فضة لكني ما أستطيع صفيه، فيبيعه بدراهم، نقول لا يجوز. يقول بماذا أبيعه؟ نقول بيعه بذهب يدا بيد، فيبيعه ب3 جنيه و4 جنيه وهكذا ذهب يدا بيد، لا بأس. كذلك نحاس، تراب نحاس ما يجوز أن يبيعه بصفائح نحاس، وإنما يبيعه بذهب أو فضة ما يخالف. تراب معدن من أي المعادن مثلا يجوز أن يبيعه بالذهب والفضة دون معدن جنسه، خشية أن يكون في زيادة أو نقص. وتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره. والزكاة إذا اشتراه، إذا أخذوا هذا صاحب المنجم حفر في الأرض ويحمل تراب فيه ذهب وفيه فضة وهذاك يصفيه، الزكاة على من؟ على واجده، على مستخرجه، يقدر بكم مثلا باعه فيخرج زكاته بقدر القيمة، لأنه لا يكلف أن يخرج الزكاة أكثر مما استلم من القيمة. باعه مثلا ب500 ريال، نقول أخرج زكاة 500 ريال، 12 ريال ونصف وهكذا. فالزكاة على الواجد. ثم صاحب المصنع هذا الذي يشتغل، هل عليه زكاة؟ لا، ما عليه زكاة حتى يحول عليه الحول ويكون عنده شيء من الذهب حال عليه الحول يزكيه. أما إذا صفاه وأنفقه على نفسه وعلى ذويه فليس عليه زكاة، لأن زكاته دفعها واجده، دفعها مستخرجه. وتتعلق الزكاة بالمعدن قاسه على ماذا؟ على صاحب الحب. لو أن صاحب مزرعة مثلا بعدما اشتد الحب واستوى وانتهى، قال هذا يحتاج إلى حصاد وإلى تصفية وإلى مكاين وأجهزة وأنا ما عندي استعداد، فجاء لصاحب المكاين والمعدات قال ببيع عليك زرع هذه المزرعة، فباعه بعدما استوى بدراهم، الزكاة تكون على من؟ على البايع أم على المشتري؟ زكاة الزرع هذا لا شك على البايع، لأنه هو الذي كسب الحب هذا، فالزكاة على البايع والمشتري كأي تجارة من التجارات، إذا هو باعه وانفقه على نفسه وعلى ذويه ما عليه شيء، وإذا باعه صفاه باعه اشتغل فيه بالتجارة فهو عبارة عروض تجارة، وإذا صفاه وأدخله مخازنه لينفقه على نفسه وعلى من يعول طول السنة فليس فيه زكاة، لأن زكاته دفعت. وتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره كتعلقها بالثمرة بصلاحها، ولا يخرج منه إلا بعد السبك والتصفية كالحب والثمرة. الزكاة تتعلق بالمعدن بخروجه، خروجه استقرت الزكاة، لكن متى يخرج؟ يخرج منه تراب لا يلزمه إلا بعد ما يصفيه، فإن صفاه هو أخرج زكاته، وإن باعه قبل التصفية أخرج زكاته من قيمته. باب حكم الركاز. نعم. وهو مال الكفار المدفون في الأرض، وفيه الخمس لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. ولأنه مال كافر مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة. هذا بيان حكم الركاز. والركاز كما تقدم يختلف عن المعادن، لأنه بوب هناك باب زكاة المعدن. انظر للفرق، المؤلف رحمه الله قال باب زكاة المعدن، لأن المعدن في زكاة، وهنا قال باب حكم الركاز، ما قال في زكاة، قال حكمه. والمعدن فيه مقدار الزكاة ربع العشر، لأنه يحتاج إلى مجهود وإلى عمل. كثير من المعادن تترك في الأرض لأن نفقة إخراجها أكثر من قيمتها فتترك، فإذا كانت ذات قيمة وأخرجت ففيها الزكاة ربع العشر. وأما الركاز فلا يحتاج إلى كلفة، وإنما قد يعثر عليه المرء بدون بحث، يحفر بئر أو يحفر أساس لبيته فيجد صندوق مملوء بالذهب أو مملوء بالفضة أو مشكل من ذهب وفضة، أو يجد كيس داخل كيس داخل كيس مملوء بالذهب أو الفضة، هذا الذي يسمى الركاز. والمعدن من طبيعة الأرض، والركاز مركوز في الأرض يعني مدفون، ليس من طبيعتها وإنما موضوع فيها. فمثلا المرء إذا خاف على ماله دفنه في الأرض، ثم قد ينساه، قد يباغته الأجل، قد يغار عليهم المسلمون هم كفار فيتركون المكان بما فيه، فهذا يسمى ركاز إذا كان من دفن الجاهلية. فرق بين أن يجد المرء في أرضه دراهم من دفن الجاهلية، بينة من دفن الجاهلية فيها أسماء ملوكهم أو عليها علامة صلبانهم، عليها شعار أنها من الجاهلية، هذا هو الذي يسمى ركاز. أما حفر في بيته ووجد دراهم مثلا من دراهم المسلمين، هذا ما يسمى ركاز، هذا حكمه حكم اللقطة، يعرف إن جاء صاحبه فالحمد لله، وإلا فحكمه حكم اللقطة، يملكه صاحبه ثم إن جاء صاحبه يملكه واجده، ثم إن جاء صاحبه فيما بعد وعرفه دفعه إليه، وإلا فهو لمن وجده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: وفي الركاز الخمس. الركاز ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس، لأنه لا مجهود ولا تعب في استخراجه، فهو بمثابة الغنيمة التي يغنمها المسلمون من الكفار، ففيه الخمس. ويجب الخمس في قليله وكثيره من أي نوع كان من غير حول لذلك. نعم، هذا من الأمور التي يتميز بها الركاز عن المعدن وعن الذهب والفضة. الركاز يجب الخمس في قليله وكثيره، وجد مثلا 5 ريالات من دراهم الجاهلية، نقول فيها ريال واحد ما بلغت نصابا، لا ما يتقيد بالنصاب، الركاز ما له بالنصاب، وجده اليوم يخرج الريال اليوم ولا ينتظر تمام الحول، ليس له حول وليس له نصاب، وإنما يخرج المبلغ هذا الخمس 20% من القليل والكثير حال وجوده. نعم. ويجب يعني على من أي نوع كان، حتى وإن لم يكن من الذهب والفضة مثلا، فيها أحجار كريمة أو معادن ثمينة مثلا، وجدها مدفونة وأخذها، ففيها الخمس. نعم. ويجب على كل واجد له من أهل الزكاة وغيرهم لذلك، هذا من الفروق كذلك، الواجد لهذا الركاز عليه الخمس حتى وإن لم يكن من أهل الزكاة، حتى وإن لم يكن من أهل الزكاة، حتى وإن كان فقير مدين مسلم من أهل الزكاة لكنه ليس عنده شيء ومدين أكثر من هذا الركاز الذي وجد. نعم. وكذلك يعني الركاز لا ينظر للدين السابق ولا ينظر للواجد، قد يكون الواجد ذمي والذمي ليس من أهل الزكاة، ما يطالب بالزكاة لأن الزكاة طهرة للمسلم، والذمي مهما دفع ما يتطهر من نجاسة الشرك ولا تنفعه الصدقة ما دام مشرك، فلو وجد الركاز ذمي قلنا ادفع خمسه، يقول ألستم لا تأخذون مني زكاة، والآن هذا تقولون ادفع الخمس، نقول نعم هذا فيه الخمس على واجده مسلما كان أو كافرا، قليلا كان المال أو كثيرا، ذهبا أو فضة أو غيرهما أيا كان. ومصرفه مصرف الفيء لذلك، ولأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه رد بعض خمس الركاز على واجده. ومصرفه مصرف الفيء بخلاف مصرف الزكاة، مصرف الزكاة على من؟ على الأصناف الثمانية التي ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز، ما يزاد في غيره. الإمام مثلا في حاجة إلى تعبيد طريق، المسلمون منتفعون به انتفاعا عظيما، يغذى هذا التعبيد الطريق من الزكاة؟ لا ما يجوز. الفيء بابه أوسع، يحفر منه البئر، يعبد منه طريق، يبنى منه البيوت والقصور والمرابط والمدارس والمستشفيات وغير ذلك، فالخمس هذا مصرفه مصرف الفيء، يعني بابه واسع، يصرفه الإمام في مصالح المسلمين، ويجوز أن يعطى واجده منه وإن كان غني. مثلا الإمام جاء شخص قال أنا وجدت ركاز وهذا خمسه، خمسه 5 ملايين لأنه وجد 25 مليون وخمسه 5 ملايين، قال هذه 5 ملايين نصيب قدار الخمس، يسلمها للإمام. الإمام قال له بارك الله فيك، هذا يدل على أمانتك وعلى خوفك من الله وعلى احتسابك الأجر، نحن نقبل منك 5 ملايين ونعطيك منها 2 مليون مكافأة لك، وأعطنا 3. لكن لو كان زكاة قال عطنا 3 ملايين ونعطيك 2 مليون من الزكاة، لا، لأنه جاي من زكاة فما يأخذ زكاة، لكن يأخذ من الفيء ما يخالف، لأن الفيء يصرفه الإمام في المصالح وحسب المصلحة، لأن الإمام يرى مثلا أنه إذا أعطى هذا مكافأة على تقديم نصيب الركاز أن هذا في حفز للهمم الأخرى إنهم يتسابقون ويعطون ما عندهم ولا يجحدونه، لأنه يستطيع لو صار ما عنده خوف من الله جحده وأخفاه، لكن إذا علم أنه سيرد عليه بعض الركاز يسارع في تقديم الواجب عليه. ولا يجوز ذلك في الزكاة. نعم، ما يجوز في الزكاة أن يأتيه الرجل يأتي ب5000 ريال من الزكاة يقول نعم نقبل منك 5 ونعطيك 1000 لك، ما يجوز، لأن هذه زكاة ما ترد عليه. نعم. وعنه أنه زكاة مصرفه مصرفها. رواية أخرى أن الفيء وأن الركاز خمس الركاز مصرف مصرف الزكاة، لكن الرواية الأولى هي الأقوى والله أعلم. نعم. اختارها الخلقي لأن علي رضي الله عنه أمر واجد الركاز أن يتصدق به على المساكين، ولأنه على هذا أن علي رضي الله عنه لما جاءه الرجل بخمس الركاز قال تصدق به أنت على المساكين، قالوا إن علي يرى أنه زكاة في هذه الحال لأنه قال أعطوا للمساكين، وهذا ليس بدليل واضح، يعني فوضه في هذا لأن الإمام اجتهد علي رضي الله عنه ورأى أن صرفه في هذا الوقت في المساكين أنه من مصارف الفيء، فليس في هذا دليل صريح، لأن مصارف الفيء تصرف في وجوه الزكاة كذلك. نعم. ولأنه حق تعلق بمستفاد من الأرض فأشبه صدقة المعدن والعشر، قياسا على المعدن وعلى زكاة الحبوب والثمار. وفي جواز رده على واجده وجهان لما ذكرنا من الروايتين. في جواز رده على واجده وجهان، عند من يقول أنه زكاة ما يجوز أن يرد على صاحبه وواجده، وعند من يقول أنه ليس بزكاة يجوز أن يرد على واجده. نعم. ويجوز لواجده أن يفرق الخمس بنفسه نص عليه، واحتج بحديث علي رضي الله عنه، ولأنه أوصل الحق إلى مستحقه فبرئ منه كما لو فرق الزكاة. ويجوز لواجده أن يفرق الخمس بنفسه، كأن يخاف أنه لا يصل إلى المستحقين فيقول أنا أتولاه، أنا وجدت مثلا 5000 مدفونة يعزل منها 1000 ويوزعه على المستحقين، يجوز له ذلك، مثل ما إنه مؤتمن على زكاة ماله. فصل. والركاز ما دفنه الجاهلية، ويعتبر ذلك برؤية علاماتهم عليه كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم، لأن الأصل أنه لهم. فأما ما عليه علامات المسلمين كأسمائهم أو قرآن ونحوه فهو لقطة، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه. وكذلك إن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفار، لأن الظاهر أنه صار لمسلم فدفنه، وما لا علامة عليه فهو لقطة تغليبا لحكم الإسلام. يقول الموجود على 3 أنواع أو 4 أنواع: نوع عليه علامة الكفار، هذا ركاز. نوع عليه علامة المسلمين، هذا لقطة، حكم اللقطة. نوع عليه علامة الكفار وعلامة المسلمين، آل إلى هذا المسلم فهو لقطة. الرابع ليس عليه علامة مطلقة، وجد دراهم مدفونة في الأرض، صفائح ذهب وفضة مثلا ما فيها علامة لا إسلام ولا كفر، الاحتياط أن تجعل في حكم اللقطة للمال المسلم، لأن مال المسلم له حرمة ومال الكافر لا، فإذا جعلناها مال كافر ملكها المسلم وأخرج خمسها، وإذا جعلناها مال مسلم